لما تحيب ما أحل الله لك تبتغي مرضيت الزواج الله غفور رحيم قد صاب الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم الله مولاكم هو العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك لما تعلم ما أحل الله لك فابتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وإذا سمع النبي أجل بعض أزواجه حديثا وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا الله

وإذا سألوا النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض Oh! شوفوا بقى يلا يتقطع الله يكرمنا بالبركه يا مولانا الله يكرمنا بجيبك من عند الله خفض البركه الله يكرمك الله اكبر الله الله الله مسلمات مؤمنات اللي جينا نيت من عندك للي حتى ولادي وحياة ولد لازم يكون مقصد كله وحياة النبي اللي دي من عندك انت للي حتى الله يفتح عليك الله يكرمك يا مولاي الله اكبر Ah!

حياة النبي حياة والدي كمان كده وحياة النبي الله يكرمك الله يبارك فيك بركة يا حاج الله أكبر يا سلام كمان والله يا حبيبي الله ويرضي لكم جنة يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه يوم لا يخزي الله النبي اسمع يا بلد الحاج صاوب قبل الله وصلت عليك رسول الله والد يا والله يا اولاد الصالحين والله بس عليك يا ولاد بس عليك يا ولاد انت بتعمل فيها وتخصص صوت عليك رسول الله الله اكبر انت اللي يجب كده فكره الله اكبر الله اكبر سما فينا سما سما فينا سما سما سما سما ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي يوم لا يخزي الله النبي والذين نار ربي بين أيديك يقولون ربنا إنك على كل شيء قدير ومأويهم جهنم وبئس المصير وبئس المصير ضرب الله مثلا لي

وما يا مبنك امرا وما يا مبنك امرا أحصنت فوجا فنفخنا في روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من الصالحين. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله وما أدرك من أخطك Thank you. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. يومئذ تعرضون لا تخفي منكم خافية في الأيام Oh, no.